لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعده، ابتداء يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في سعيكم وأن يتقبل منكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ فيه في شرح فقه الخلاف من كتاب إتحاف الأحباب. ومعلوم أن الكتاب عبارة عن سؤال وجواب، السؤال الأول تكلم عن أهمية دراسة فقه الخلاف. الجواب: دراسة فقه الخلاف لها أهمية قصوى، وذلك لأسباب عديدة منها: واحد، أن يكون المسلم على بصيرة من أمره في هذا الباب، فيعرف الفرق بين خلاف التضاد وخلاف التنوع، ويعرف ما يسوغ في خلاف التضاد وما لا يسوغ، وكل ذلك في ضوء الشرع إلى الهوى والرأي. بنقول إن دراسة فقه الخلاف في غاية الأهمية. لماذا؟ حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره في هذا الباب. إزاي؟ يستطيع إذا درس فقه الخلاف في ضوء الكتاب والسنة وما سطره علماء الأمة أن يفرق بين خلاف التضاد وخلاف التنوع لأقسام الخلاف. وفي خلاف التضاد يستطيع أن يتعرف على ما يسوغ منه وما لا يسوغ. احنا عارفين هنا بعد كده عندنا خلاف التضاد السائغ وخلاف تضاد ليس بسائغ، فيستطيع أن يتعرف على هذا وذاك، على هذا وإيه وذاك. ده بإيه؟ بدراسة فقه الخلاف. وإلا يعني نتج عن عدم الدراسة زي ما هاتي في الأسباب الأخرى، وزي ما واقع الحال عند من أهملوا دراسة فقه الخلاف بل وسائل القضايا، سيحدث عنده لبس في الأمور، لا يميز بين ما بين فقه الخلاف في خلاف التضاد ولا خلاف الإيه وخلاف التنوع. وفي خلاف التضاد لن يستطيع أن يميز بين ما يسوغ الخلاف فيه ويسع الناس وما لا يسع الناس، فيحدث خلل كبير جدا نتيجة هذا. الدارس لفقه الخلاف في ضوء الكتاب والسنة وضوء ما سطر في هذا، سطرت هذه الدعوة المباركة بفضل الله في هذا الباب، بعون الله عز وجل سينجو من هذه أو من هذا اللبس، وسيسير في طلبه ودعوته إلى الله عز وجل وتعامله مع المسائل ومع الطوائف ومع الناس على بصيرة من أمره. اثنين، اللي بيجعل عن دراسة فقه الخلاف في غاية الأهمية أن يعني ما لما ترتب على عدم دراسة فقه الخلاف من حدوث معارك كلامية ضخمة بل وغير كلامية في مسائل يسوغ الخلاف فيها ووسع السلف الخلاف فيها. ورأينا هذا، احنا في فترة من الفترات، بل ونزال طبعا لازال بنرى الخلل الكبير لدى الذين لا يولون هذا الأمر اهتماما ولا يعرفون أقسام الخلاف ولا يفرقون بين ما يسوغ وما لا يسوغ ولا بين خلاف التضاد والتنوع. رأينا هذا يعني على سبيل المثال، احنا في فترة الثمانينات رأينا عجبا يعني صارت معارك كبيرة على المنابر، بل وكتبت كتب للأخذ والرد، وحدث تراشق في مسألة يسع الخلاف فيها، الخلاف فيها معتبر، وهي مسألة كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة مثلا حدث يعني، ولا زال حدث فيها خلل كبير جدا، لدرجة الناس يعني في القاهرة، كنا احنا في الجامعة آنذاك، على المنابر خطب في الأخذ والرد ودعوات للمجاهلة، ثم كتب تسطر وتكتب، هذا يسطر بأن ترك الصلاة ليس كافرا. أنا لن أذكر طبعا أسماء، ولن أذكر يعني ولن أذكر يعني الكتب، لكن كانت موجودة طبعا، وهذا يرد عليه، وذاك يعود على الرد بالنقد، ولينسف ويقول اخبرك ايه ما يذكره، وهكذا طبعا ده شك. والمسألة من قبل ومن بعد مسألة يسوغ الخلاف فيها، ووسع سلف الأمة الخلاف فيها، فهذا الجهد الذي يهدر في مسألة الخلاف فيها معتبر، كان أولى ثم أولى أن ينفق في عمل دعوي آخر، في مقاومة بدع وانحرافات، في مقاومة ضلالات، والأمة تحتاج إلى هذا الجهد. طب ده نتج عن إيه؟ نتج عن عدم دراسة فقه الخلاف دراسة شرعية صحيحة، فوقع مثل هذا، ده على سبيل المثال الحصر، وإلا في الأمور في المسائل كثيرة، ولحد هذه اللحظة لا زال يعني بعض الناس وهم اللي ما يعرفون بالسرورية القطبية لا زال يدعون أن مسألة تارك الصلاة، أن تارك الصلاة كافر بالإجماع، وأن المسألة مجمع عليها، مع أن هذا كلام لا أصل له، والخلاف موجود في كتب أهل العلم بالتفصيل، ذكره غير واحد كابن تيمية وابن القيم وغير لا يعني لا يكاد أحد من أهل العلم يسطر إلا وذكر هذا الخلاف. فانظر إلى هذا الأمر، دراسة فقه الخلاف تجعلك يعني تفرق بين المسائل وسع السلف الخلاف فيها، والمسائل التي لم يسع السلف الخلاف فيها. نعم، من كان قادرا على الترجيح بالأدلة والنظر بيبحث ويتحرى، وما ترجح إليه بالدليل بيتبع، لكن بدون أن يسفه الرأي الآخر أو يودع أو يضلل صاحبه، ما دام الخلاف سائغ معتبر تكافأت فيه الأدلة ووسع سلف الأمة هذا الخلاف. طيب ثلاثة عندنا من من من نتائج اللي يعني نتجت، الأشياء اللي نتجت عن عدم دراسة فقه الخلاف وعدم اهتمام الناس بتحرير مسائل الخلاف، ترتب على ذلك يعني انحرافات ضخمة جدا، وتهوين من شأن يعني مسائل الخلاف فيها خلاف تضاد، وتضاد غير سائغ، بل وصل إلى حد الدعوة إلى التقريب مع فرق ضالة كالشيعة. رأينا من يخرج على الأمة فيزعم أن الخلاف الذي بيننا وبين الروافض خلاف في الفروع وخلاف يسع، وأنه كخلاف بين المذاهب، مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل كهذا. انظر إلى هذا، وبناء عليه دعا هؤلاء القوم إلى إلى التقارب مع الشيعة والروافض، وكانوا للأسف نتيجة هذا الفهم المنحرف وهذا الزيغ البين، كانوا يعني قنطرة عبر عليها الروافض إلى اختراق المجتمعات السنية، مما أدى إلى المشهد، أو كان له دور كبير في حدوث المشهد الذي نراه اليوم في بلاد الإسلام التي يعيش فيها الروافض فسادا، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، غيرها، بسبب إيه؟ بسبب هذا الفهم المنحرف معلوم، زي الخلاف في الإيه؟ في الفروع، ويسع الناس، وزي الخلاف بين الأئمة الأربعة، وهم يقولون بأن يعني بأن القرآن محرف، ويسطرون كتبا في هذا، ويكفرون أهل السنة، ويكفرون الصحابة، ويخلعون على المهدي صفات وبل أئمتهم، يرون أنهم أئمة معصومون، وأنهم يدبرون أمر الكون ويصرفون الشيء إلى آخر ما عندهم من كفريات وطمان. إزاي بقى خلاف في الفروع ويسع الناس وكخلاف بين الأئمة؟ كلام في غاية الخطورة، وغير اللي خلى مثل هؤلاء يقعون في هذا؟ ها، عدم دراسة فقه الخلاف. ويطلع يقول لك يعني زي ما هيأتي في الايه في المسائل، لو درسوا فقه الخلاف وحرروا مسائله في ضوء الكتاب والسنة ما حدث هذا الانحراف أبدا. كذلك من الآثار السيئة اللي ترتبت على عدم فهم فقه الخلاف فهما جيدا، إن وقعت اختلافات كثيرة في مسائل كما قلت يسوغ الأمر فيها أو من باب خلاف التنوع، فأدى هذا إلى نفرة كثير من الناس لما رأى بين الملتزمين مثل هذه الخلافات وعدم ضبط المسائل بهذه الصورة، أدى إلى أن هناك من نفر وابتعد عن الالتزام والدخول في صف يعني الملتزمين والطاعة لله عز وجل محتجا بما يرى. فالأثار والعواقب بالفعل كانت وخيمة، وأثار عدم دراسة فقه الخلاف، عدم تحرير مسائله كانت وخيمة. ولذلك نقول إن دراسة هذا الباب بل وغيره من قضايا المنهج في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. طيب السؤال الثاني، اذكر أقوال السلف في تفسير قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، ولذلك خلقه. الجواب للسلف في تفسير هذه الآية أقوال. قول الأول أن يعني أي للاختلاف خلقه، ودي رواية عن ابن عباس وعن الحسن إن الله أخبر خلقهم للاختلاف. الرواية الثانية بتقول خلقهم للرحمة والاجتماع، فعن طاووس أن رجلين اختصر إليه فأكثر يعني اختلف فاحتد واشتد في الخصام بينهما، فأكثر فقال طاووس اختلفتما وأكثرتما قاضي، وهما أمام هذا القاضي طاووس كان قاضيا وهما أمام القاضي فاختلف فاحتد في الخلاف. قال أحد الرجلين لذلك خلقنا، أي خلقنا للإيه؟ للاختلاف. يريد أن يستدل بالآية على مشروعية ما يفعل، على مشروعية ما يفعل، مشروعية ما الخلاف الذي يدور بينه وبين يعني خصمه. يشير إلى الآية فقال طاووس، الآية قول الله تعالى ليه ولذلك خلقه، فقال طاووس رحمه الله كذبت كذبت، قال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه؟ قال لم يخلقهم، رد عليه طاووس لما ذكر الآية يستدل بها على اختلافه، قال لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. ودي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا. القول الثالث نذكر الأقوال ثم نبين الفهم لهذه الأقوال عشان بس نطرح الأمر. القول الثالث للرحمة والاختلاف خلقهم، قال الحسن الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم، أي رحم ربك فآمن بالله وصدق، من رحم ربك الذين رحمهم الله عز وجل آمنوا به وصدقوه فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله. طيب والذين لم يرحمهم الله ها بقوا على اختلافهم، بقوا على ايه؟ على اختلافهم. وذلك قال الطبري فقيل الحسن فلذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لجنته طبعا فضلا منه وهؤلاء لناهي عدلا منه، معلوم هذا. فترى الله عز وجل يهدي ويعصم ويعافي فضلا، ويهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويقدر ويبتلي عدلا كما يقول يوم الطحاوي رحمه الله، وهو اعلم بمحال فضله وعدله، واعلم بمحال فضله. وده قول عطاء واختيار ابن جرير. طب الاقوال دي وده السؤال، هل هناك تعارض بين هذه الاقوال؟ ها؟ هل هذه الاقوال متعارضه؟ الجواب الصحيح انه لا تعارض بين هذه الاقوال. ازاي؟ من قال للاختلاف خلقهم يعني ان هذا الامر القدري كوني، ان ده الامر الكوني القدري. عندنا الاراده الكونيه اللي هي مرتبطه بالمشيئه، اللي هي مرتبطه بالمشيئه بصرف النظر بقى عن الحب والايه والبغض، ودي لابد ان تحدث، لابد ان تقع. اراده كونيه، عندنا الاراده ارادتان، اراده كونيه واراده شرعيه. الاراده الكونيه اللي هي يعني ما شاء الله عز وجل حدوثه في هذا الكون، مشيئه كونيه، ودي قد تكون محبوبه قد تكون غير محبوبه صرف النظر بايه غير متعلق يعني ايه عن مساله الحب والبغض. طبعا هذه الإرادة المشيئة الكونية لابد أن تقع، لابد أن تقع. والإرادة الشرعية اللي هي متعلقة بالحب والإيه وما أحبه الله عز وجل من عباده أمرهم به، اللي هي بالأمر الشرعي، وكذلك ما أبغضه فنهاهم عنه، فنهاهم عنه. دي بقى ما أراده منا، الإرادة الشرعية ما أراده الله عز وجل منا من المخلوقين من المكلفين تبارك وتعالى، فأراده من الإرادة الكونية ولحكم بالغة، لحكم بالغة. ليس موضوع التفصيل إيه الكلام في المسألة، لكن لابد أن نعلم أن الإرادة الكونية هي ما شاء الله حدوثه في الكون، حتى ولو لم يحبه أو كان يبغضه كوجود الشيطان والكفر وغير ذلك. فلابد أن نعلم أن المرادات قسمان، مراد الله عز وجل قسمان، مراد لذاته وده ما يحبه الله، ومراد لغيره، مراد لغيره. يعني إيه لغيره؟ لما يترتب عليه من حكم، من حكم ومن أشياء لا محبوبة لله لا يتوصل إليها إلا بهذا. لولا وجود الكفر والإيمان لما كان عبادات الجهاد والصبر على الأذى والأمر عن المنكر وغير ذلك ما يحب الله ويرضاه، إلى آخر بقى إيه تفاصيل هذا الإيه التفاصيل في هذا الباب. الشاهد إن أنا عندي الآن إن خلقها من الاختلاف قصد بذلك الإرادة الكونية، الإرادة الإيه الكوني، الأمر الكوني إيه الإرادة. مش في اللام هنا ماشي الإرادة الكلام في الإرادة الإيه في الإرادة الكونية. يبقى اللي قال إن خلقها من الاختلاف قصد بذلك الإرادة الكونية. طيب واللي قال للرحمة خلقهم قصد الأمر الشرعي، أن الله عز وجل أمرهم بالاجتماع وأحب ذلك منهم، وأحب ذلك منهم، وده الإرادة، دي الإرادة الشرعية، دي الإرادة الشرعية، تمام. ولذا أنكر طاووس على الذي احتج بالآية على مشروعية الاختلاف، على مشروعية الاختلاف، لأن مش معنى إن الله عز وجل قدر هذا كونا، قدر هذا كونا إنك تخالف الإرادة الشرعية، ولا تأتي من الإرادة الشرعية وليس الإرادة الكونية. طيب ولذا أنكر طاووس على الذي احتج بالآية على مشروعية الاختلاف، فبين له أن المشروع هو الاجتماع، المشروع اللي أحبه الله أمرنا به الاجتماع والاختلاف، لا التفرق والاختلاف. أما القول الثالث جمع بين القولين، إزاي جمع بين القولين؟ أهل الطاعة اللي هم أهل الاجتماع أهل الاختلاف، هؤلاء نفذوا الإرادة الشرعية. احنا عندنا الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في الأم وتفترقان في الكافر. فمن أطاع الله عز وجل أتوا بالإرادة الشرعية، امتثلوها، امتثلوها ماشي، وهم أهل الرحمة، وهم من رحمهم الله ووفقهم عز وجل وهداهم. وأهل الاختلاف المفارقون للحق لم يخرجوا عن القضاء والحكمة الكونية، فيملأ الله عز وجل بهم جهنم عدلا منه وحكمة، عدلا منه وحكمة. أدي توجيه الأقوال الثلاثة المذكورة عن السلف في يعني تفسير الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. السؤال، الخلاف أمر كوني قدري أم لا؟ هل الخلاف أمر قدري كوني أم لا؟ الجواب نعم، اختلاف أمر كوني قدري، ومنه المذموم المنهي عنه شرعا، والاجتماع والاختلاف هو الأمر الشرعي. طبعا قلنا هنا منه المذموم، مش كله مذموم، خلاف أهل الإيمان والحق مع أهل الكفر ليس خلافا مذموما، مذموم منهم لمن خالف الحق، لكن من لزم الحق فخالف أهل الباطل لا يذم، لا ممدوح. خلاف أهل السنة مع الفرق الضالة المنحرفة وأهل البدع خلاف يمدح فيه أهل السنة ويذم فيه أهل البدع، لأنهم اللي خالفوا الأصل وخالفوا الحق وخالفوا الجماعة. الشاهد، فالاجتماع والاختلاف أمر شرعي، أما الاختلاف فأمر كوني، فأمر كوني قدري. وأدلة الكتاب والسنة دلت على وجود الاختلاف بين بني البشر، وأن هذا قدر ولا تبي معي، ولذلك لابد أن يقع. احنا قلنا إن إن إن إن الإرادة الكونية تقع لا محالة تقع، فاختلاف سيقع موجود. وأنا أقول هذا ليه؟ لأن بعض الناس ممكن للأسف يقول لك إيه، إحنا مش عايزين اختلاف وعايزين نجمع الناس، وهتيجي ده في سؤال وعايزين الناس تجتمع. طب تجتمع على إيه؟ يجي لك بقى بإيه؟ بانحرافات في منهج وبدع في ومناهج فيها بدع وضلالات، وناس عندهم مخالفات واضحة في مسائل الاعتقاد ومسائل المنهج والتغيير، ويقول لك عايزين كلنا إيه؟ نجتمع. طب إزاي؟ ده كلام إيه؟ يقول لك عشان ما نختلفش. ده مش إيه؟ ده مش مبرر إنك تجتمع مع أهل الباطل اللي بينك وبينهم خلاف تضاد كأهل البدع والزيغ والمناهج المنحرفة، إنك أنت تجتمع عشان مين أمام قال هذا الكلام؟ ده كلام غير صحيح. يعني وأنا ما منعش منكم فسيارة اختلافا كثيرا، اختلاف هيقع وموجود موجود. أنت مش مطلوب إنك تجتمع، أنت مطلوب منك تلتزم منهج الكتاب والسنة والحق. الخلاف اللي يسوغ يسوغ، والذي ليس بسائغ خلاص انتهى، واللي في تنوع تنوع هكذا، وتلزم الحق والصواب وتلزم الجادة ولو خالفت الناس جميعا. انت مطالب انك تتعبد لله بما امرك، بما شرع. واما الاختلاف حق، وبعدين هلم لا ينهي الاختلاف، مش هينهي اختلاف موجود، بل بالعكس ده هاتي بعد شوية ان ده من اسباب الاختلاف ايضا. يعني ده من اسباب الاختلاف والافتراق، مش اسباب دعوه الاجتماع مع الناس على الباطل وترك بعض الحق سبب من اسباب الافتراق والاختلاف، ليس كما يتوهم البعض. طيب قال الله تعالى: وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. بين الله عز وجل كلمته السابقه وقضاءه الاول في تاجيل الخلق الى اجل معلوم لا يقضي بينهم قبله في اختلافهم. يعني ستظل الخلافات موجودة لأن ده أمر كوني قدري. المؤمنون بقى أهل الإيمان وأهل المنهج وأهل الصراط المستقيم بيفروا بقى زي ما هيجي بعد شوية من هذا الاختلاف إلى الاتباع بنفاذ الإرادة الشرعية، بيمتثلوا ما أمره الله عز وجل به، بيستقيموا على الصراط المستقيم ويجتمعوا عليه. من اجتمع معهم على ذلك والله أهلا وسهلا، من خالفهم خلاص خالفهم، ويبقى الخلاف هذا إلى أن يفصل الله عز وجل في هذه الأمور وهذه الاختلافات فصلا كاملا، يعني تاما يوم القيامة، يوم القيامة. طيب، وقال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف منهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. بين الله عز وجل أن اختلافهم بمشيئته لأن مشيئة كونية، انتبه معي، وإن كان المختلفون منهم المؤمن المحبوب ومنهم الكافر الذي يبغضه الله. المؤمن المحبوب الذي لازم الحق وامتثل أمر الله عز وجل، آمن بالله ربا ودخل في دين الله الإسلام الذي شرعه لعباده ولم يشرع لهم غيره، والتزم ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي شريعته نسخت كل ما سبق، استقام على دين الله تبارك وتعالى ولزم الحق كما دلت عليه أدلة الوحي المنزل كتابا وسنة، ودعا الفريق الآخر للدخول في هذا لأن هذا الذي يحبه الله. فالأبوا يبقى وقع بإيه؟ الخلاف والبغض والولاء والبراء إلى آخر التفاصيل، إلى آخر بقى إيه بين هذا. فصار هذا في خلاف هنا موجود بين أهل الإيمان وأهل الصراط المستقيم وبين أصحاب السبل المعوجة والانحرافات، الخلاف ده موجود أهو. فيهم ممدوح هم أهل الإيمان لأنهم امتثلوا ما أمرهم الله عز وجل به وأدوا الغاية التي خلقوا من أجلها واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أبعثه الله عز وجل أمر باتباعه ولزم هديه وسنته، والكل من خالف بقى مذموم لأنه حاد عن الصراط السوي واتبع شياطين الإنس والجن. فيقول: منهم الكافر الذي يبغض الله، لأن حب الله وبغضه تبع الإرادة الشرعية. الحب والبغض هنا تبع الإرادة الشرعية، مش الإرادة الشرعية، ماشي، اللي هي أوامر الله على ألسنة رسله أي من آمن وعمل الصالحات هو محبوب عند الله، ومن كفر وإن كان بمشيئة الله الكونية إلا أنه مبغوض عند الله سبحانه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من أعش منكم فسار اختلافا كثيرا. يبقى الخلاف وقع مش واقع؟ يبقى لما يجي بعض الناس يشغبون على أهل الحق ودعاة السنة والتوحيد ويقولون أنتم فرقتم الصف، دعوتم إلى التوحيد وتجريد التوحيد لله عز وجل صرف العبادة لله، فأغضبتم الذين يقولون بجواز صرف العبادات أو اللي بيصرف العبادة غير الله وأهل الخرافة وصرف العبادة للقبور أو غير ذلك، أغضبتوهم وتقولوا في الصفات أن الله عز وجل منصوب بالكمال ومنزع عن كل عيب ونقص من غير ممثلة للمخلوقين، فأغضبتم المعطلة والمشبهة وفرق التعطيل من أهل الكلام سواء التعطيل الكلي أو الجزئي، أغضبتوهم والأمة عايزة الناس يجتمعوا عليها. طيب وتيجوا مش يعني يتبينوا الموقف وتردوا على بدع الروافض والشيعة وأخبارك وتبينون قبح منهجهم وهم عليه وفساد مسلكهم، أغضبتوا الشيعة ودول الناس كتار وعملت انت فرقتوا الصف لما جيتوا. الكلام ده يعني لا ينبغي أن يؤثر في صاحب الحق ولا في ثبات عليه. الاختلاف وقع واقع، أمر كوني قدري مش بيد ولا بإيده، إنما المطلوب منا إن احنا نلزم الحق ونلزم ما أمرنا الله به اللي موجود في الكتاب والسنة اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. يبقى نلزم الحق ونلزم ما هذا الحق، وده كلام مش إيه، لا ده بالعكس، ده احنا نقول للي خالف وانحرف انت اللي فرقت. ليه؟ لان لما تركت بعض ما انزل الله وخالفت ما يعني يحبه الله ويرضاه وشرعه لامته انت وتريد منا ان نجتمع معك على هذا، الامه لا تجتمع على ضلاله، انت اللي فرقت صفها، انت اللي فارقت ما كانت عليه الجماعه الاولى، انت اللي اتبعت اهل البدع والايه والافتراق، اهل الاختلاف والافتراق، وتركت ما كانت عليه الجماعه، جماعه الصحابه وعليه النبي صلى الله عليه وسلم، انت اللي ايه فرقت الصف وخالفت، انت اللي ضربت بعد ما انزل الله فتعطل سبب من اسباب الاختلاف والافتراق. لان الله عز وجل يقول: ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، بسبب ايه؟ نسيان حظ بعض ما انزل الله، ترك بعض ما انزل الله. يبقى لما تخالف انت في باب التوحيد ما انزل الله يبقى انت تعطسه، تخالف في باب العباده ما انزل الله تعطسه، تخالف في باب الدعوه والحق الى اخره، تخالف ما انزل الله، انت اللي ايه انت الذي يعني ازكيت نار الاختلاف والافتراق، وليس من اتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لا انت منافذ لوصيه النبي صلى الله عليه وسلم يا داعيه السنه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. يبقى أنت حينما تلزم السنة وتهجر البدعة وتقاومها أنت منفذ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المخالف حينما يلزم البدع والمحدثات والضلالات مخالف لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفرق لصف الأمة، شاق لعصا الطاعة، والذي خالف ولست أنت يا داعية السنة. فدلت الآية على أن الاختلاف بين الناس واقع لا محالة، لأن أمر كوني قدري، والمرحوم من لزم الإرادة الشرعية فاستجاب للحق الذي جاء به الرسل، وهم أهل الجماعة والائتلاف، أهل الجماعة والائتلاف، التزم الحق، تزم ما عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم عليهم صلاة الله وسلامه، أولئك الذين هدى الله وهداهم اقتده، التزم ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذ الله الميثاق على كل رسول أن لو بعث ليتبعنا، وأخذ كل رسول الميثاق على قومه أن لو بعث فيهم ليتبعنا صلى الله عليه وسلم. أنت لزمت هذا الحق، أنت السعيد بلزومك لهذا الحق، بالتزامك لهذا الحق. سؤال: هل معنى أن الاختلاف أمر كوني أن نستسلم له؟ أنا بقول إن ده أمر كوني قدري. طيب معناه أن أمر كوني قدري نستسلم له؟ الجواب لا، ليس معنى أن الاختلاف أمر كوني قدري أن نستسلم له. ما نعمل إيه؟ نفر من قدر الله الكوني إلى قدر الله الشرعي، ودي قاعدة أساس. زي ما أنت بتفر من قدر الجوع لقدر الطعام من عشان تشبع، ومن قدر المرض إلى قدر العلاج والتداوي، ومن قدر تسلط الأعداء على الأمة إلى قدر مقاومتهم في العبادات المحبوبة لله، ها، واللي تم عليه. فأنت بتفر من قدر إلى قدر الله، وزي ما سيدنا عمر قال في الطعام والخلاء، نفر من قدر الله إلى قدر الله، من قدر الله إلى قدر الله. فأنت بتفر من القدر الكوني اللي هو الاختلاف والافتراق إلى القدر الله الشرعي الذي يحبه وهو الائتلاف، فتنازع القدر المكروه بالقدر المحبوب، بالقدر المحبوب، كما قال عمر رضي الله عنه في أمر الطاعون: نعم نفر من قدر الملوء فرارا من قدر الله. فشوف عمر رضي الله عنه ماشي يرد الرد الايه الرائع، يقول نفر، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، إلى قدر الله. وأمر الاختلاف من ايه؟ من ذلك، من اللي احنا بنفر فيه من القدر الله الذي لا يحبه، الافتراق والاختلاف الى قدر الله الذي يحبه وامرنا به، وهو التزام الاجتماع والائتلاف. فالخلاف المذموم نفر منه للاجتماع الممدوح، اذ الواجب اتباع الشرع والايمان بالقدر، وليس ترك الشرع والاحتجاج بالقدر. مساله مهمه الجمله دي، اللي هي احنا ازاي نتعامل مع القدر والشرع؟ نؤمن بالقدر ونمتثل الشرع. القدر والشرع ليس خصيمين. يعني أهل الضلال والبدع خلوا الشرع إيه؟ يعمل خصام بين القدر والشرع، يحتج بالقدر على مخالفة إيه؟ الشرع، ويترك الشرع بزعم إيه؟ إن يحتجب ده كلام باطل. أنت مطالب بالإيمان بالقدر وانتساب الشرع، انتساب ما أمرك الله به وترك ما نهاك الله عز وجل عنه، وترك ما نهاك الله عز وجل. والإرادة الشرعية المحبوبة لله هي الاجتماع والائتلاف، وهذه التي كلفت بامتثالها والإتيان بها وستحاسب عليها، يبقى تلتزم هذه. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دي كل آيات إيه؟ بتنهانا عن اتباع أهل الضلال من سواء من الأمم السابقة للكفر، وأنهم تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءتهم البينات، أو فلا لا. الآيات اللي بتخبرنا عن افتراق الأمم السابقة فيها تحذير لنا من أن نسلك مسلكه، فنختلف ونفترق بعدما جاءتنا البينات، إنما نلزم البينات الواضحة في الكتاب الله صلى الله عليه وسلم، نلزمها ولا نفترق بعدما جاءت. وإن ده نلزم ما شرع الله عز وجل من الدين ووصى به أنبياءه ورسله وأولي العزم من إقامة الدين وعدم التفرق فيه، بتوحيد الله، بتجريد التوحيد لله عز وجل، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزام ما شرع الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ احنا أصل الدين اللي شرع الله الأنبياء قائم على توحيد كلهم عليه، ما فيش فيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا نسخ ولا ايه. لا، عشان كده الانبياء اخوة لله عليهم صلاة الله والسلام، العقيدة واحدة والشرائع مختلفة الى ان جاءت، بس كلها شرائع ايه؟ سماوي، من الله على كل نبي او كل رسول يرسل بشريعة. الشريعة دي ايه؟ شريعة موحاة، تنسخ ايوة ما قبلها، بس الشريعة موحية من الله عز وجل. الى ان جاءت شريعة الاسلام فنسخت كل ما سبق، خلاص وهيمنت، ولم يرتضي الله عز وجل عباده غيرها الى ان يرث الله الارض ومن عليها، خلاص ولزم الجميع الدخول فيها. حتى يعني بعض الناس لما يتكلم عن نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه، فيقول لك ما دي احكام ما كانتش في، لا، ما هي الاحكام دي من جمله الشريعه اللي شرعت النبي صلى الله عليه وسلم، أحكم شريعة الإسلام، وهذه الأحكام من جملة الشريعة. إزاي؟ النبي أخبر بها وأقرها، فدخلت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في شرعة الإسلام، كأن هذه الأحكام يعني معنى هذا أن الأحكام دي يعمل بها إلى نزول عيسى عليه السلام. فإذا ما نزل عيسى عليه السلام وده بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إخباري وإقراره، بإخباره وإقراره صلى الله عليه وسلم، فمش خارج عن شريعة الإسلام، ليست خارجة عن شريعة الإسلام. إذن فأنت مطالب، كان كل قوم قبل ذلك مطالبين يتبع الرسول الذي بعثه الله إليه والشرع التي شرعها الله له، يبقى عند تجريد التوحيد واتباع شرع منزل إلى أن جاءت شرعة الإسلام، فصار الخلق جميعا المكلفون من الإنس والجن لا يسع أحدا منهم الخروج عن هذه الشرعة والاجتماع عليها، اجتماع على هذا الحق. يبقى من اجتمع على الحق اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعقيدة وشريعة لازم منهج الأنبياء. ليه؟ لأن منهج الأنبياء قائم على كده، إنهم إفراد الله بالعبادة ويعبد بما شرع، بما شرع ده كان حسب كل رسول إلى أن جاءت الشرع الخاتمة، لكن في النهاية كلها واحد شرع مش بالهوى. وذلك كان دين الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبني على كان دين الإسلام مبنيا على أصلين عظيمين اللي هم كل الرسل عليهم، بس الشرعة بس اللي شرعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت اللي فات، لكن أصل الدين مبني على ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع، ولا يعبد إلا بما شرع. طيب، فلزوم هذا هو ده لزوم ما أحبه الله، ودي الإرادة الشرعية اللي احنا متعبدون بها، وده الاجتماع، وده اللي يجب الاجتماع عليه، وهذا ما يجب الاجتماع عليه. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالمرحوم من لزم الإرادة المأمورة بها، الإرادة نهين الشرعية، إرادة الشرعية بدل مرحوم، ماشي، وهي نبذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع والاختلاف، ترك الاختراق والاختلاف بعدما جاءت البينات ولزم واجتمع على البينات التي أرسل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال: على ما يجتمع الناس؟ ولما سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة؟ الجواب: أن يكون الاجتماع والاعتصام على أمر الله وحبله الواصل من السماء إلى الأرض، وحبله الواصل من السماء إلى الأرض هو الوحي المنزل كتابا وسنة، كتابا وسنة. الناس الواجب عليهم أن يجتمعوا عليه، احنا قلنا الله عز وجل أمرنا بالاجتماع والائتلاف وأحب ذلك منا، وهذه إرادته الشرعية. طيب، على أي شيء نجتمع؟ على ما بينه الله لنا، على الحبل الواصل، اعتصموا بحبل الله جميعا. إيه الحبل الواصل ده؟ الوحي، كتاب السنة، الوحي المنزل ده الحبل الواصل بين السماء إلى الأرض والسماء إلى الأرض. الناس يجتمعون على هذا الوحي، ليس الأمر كما يظنه البعض إن المهم هو الاجتماع ولو على أي شيء، ومش مشكلة بقى يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا عليه، وتمشي المسائل بدون تحديد بقى إيه اللي هو اتفقنا عليه وإيه اللي اختلفنا فيه، وهل كله ينفع فيه نعذر بعضنا بعضا ونمشي بدون أي تفصيل ولا أي ضبط. طيب، لا، ده كلام ما أنزل الله به من سلطان، انتبه معي، يعني في بعض يقبل وبعض مردود، كلام عبارة مشتملة على الحق وباطل زي ما يأتي تفصيل هذا، يعني فيها ده كلام غير صحيح. إن احنا الله عز وجل ما أمرنا بالاجتماع، ما أمرناش إن الاجتماع لذاته، لا، أو أي اجتماع أي كان نوعه، لا، لأنه واعتصموا بحبل الله جميعا. الغريب إن الآية الناس يتلونها ليستدلوا بها على أي اجتماع ولو على باطل، لا، اعتصام بحبل الله بالوحي واجتماع عليه وعدم تفرق فيه، التزام هذا الوحي المنزل، ماشي. فأصل الأصول، يعني بعض الناس عنده متهيألهم إن إيه؟ إن الأساس هو اجتماع القلوب بغض النظر عن الشيء الذي يجتمع عليه. وزي بقى يقول لك إيه؟ نجمع بقى الأمة كلها شيعة على صوفية على معتزلة على أشاعرة على، لكن الأمة كلها لازم تجتمع كده، وإحنا في حالة ده هذا التفرق، هو ده اللي أدى إن الأمة بقت في حالة الإيه؟ الهوان ده. دي من أسباب الهوان والضعف والانهيار وتسلط الأعداء، انتشار البدع دي من الانحرافات اللي انت عايز تجمع الأمة عليها، ولا تنصر أمة ها تجتمع على ضلالة، وهو مش هتجتمع على ضلالة، أمة معصومة على الاتباع على ضلالة. انتبه معي، عايز تنقذ الأمة مما هي فيه، عايز تأخذ بنواصيها للخير، ادعوها إلى حبل الله الذي أمرها بالاعتصام به وهو الوحي المنزل كتابا وسنة. يبقى أنت كده حريص على الأمة فعلا وتسعى لإخراج ونجاتها. ذلك أنا أقولها ناصحا لنفسي ولإخواني مذكرا، ها الدعوة، دعوة الأمة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هي الدعوة التي تخرج الأمة من الظلمات إلى النور، هي دعوة الحق الذي ستعيد للأمة عزها ومجدها. فلنجتهد في ذلك ولنمضي في طريقنا مستعينين بالله تبارك وتعالى، وندعو الأمة كلها للاجتماع على هذا، على هذا الحق، أن يعتصموا بحبل الله بالوحي المنزل كتابا وسنة. نقول بقى أن هذا الناس اللي بتزعم أنها تجمع الأمة، مع أن ما جمعتش الأمة ولا حاجة، يعني حتى اللي بيقولوا كده اللي كانوا بيدعوا للتقارب مع الشيعة، في الوقت اللي بيدعوا للتقارب مع الشيعة كان الشيعة بتقتل المسلمين حتى منهم، يعني حتى من الإيه الإخوان في سوريا الباطنية، الفرق الباطنية والنصيرية كانوا بيقتلوا يا محافظ ومن بعده، وفي العراق وفي إيران بقى حدث ولا حرج. فأنت بتتكلم في إيه؟ كلام في ايه؟ لكن اي ده كلام خيال وهم، انت عايش وهم. طب معي ان هذا وهم كبير فضلا عن انه غير مشروع، الكلام باطل اللي انت بتقوله ده. فلو فرض ان ذلك تحقق لغنى غير مشروع، يعني حتى لو افترضنا جدلا ان الامه تجتمع على كده واهل الحق بقى اجتمعوا مع اهل الباطل وسكتوا عن انكار الانحرافات في العقائد والعبادات والبدع الموجوده، والله لكان هذا اجتماع على باطل ولا يسعهم هذا، ولا يسعهم في الإنكار المنكر، في الإحقاق الحق، في الدعوة إلى الله عز وجل، في أن تبينونه للناس، لكن هذا باطلا مخالف لمنهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام وسلامه. فلم نؤمر إلا بالاجتماع على الحق وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولذا سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة، لأنهم لازموا ما كانت عليه الجماعة الأولى، أي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، سموا أهل السنة لأنهم يأخذون دينهم من الإيه؟ يرجعون إلى الوحي وإلى السنة، وطبعا القرآن ده الأساس والأصل. فالسنة عندهم مصدر، المصدر يتبع مع القرآن، بعد القرآن وحي، شقيقة القرآن، فمن مصادر الدين يأخذون دينهم من الكتاب والسنة، من الوحي المنزل، وإذا ظهرت لهم السنة لا يخالفون لقول أحد من الناس كائنا من كان، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فهم أهل السنة لهذا، والجماعة لأنهم لزموا الجماعة الأولى قبل الافتراق، جماعة الصحابة رضوان الله عليهم. فالواجب أن يجتمع الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفهم الخلفاء الراشدين و الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم من الصحابة، وأن يحاربوا البدع والأهواء المفرقة للأمة حتى يقل أنصاره أو ينعدم. ولذلك إحنا لما نرجع تاريخيا، هل وقعت الفرقة والخلاف إلا بظهور البدع والانحراف على الكتاب والسنة؟ ها؟ البدع الكبرى اللي فارق أهلها الكتاب والسنة، الخوارج لما كفروا مرتكب الكبير وخرجوا على بداية الانحراف على أخبارك مع سيدنا عثمان رضي الله عنه، وخالفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من إذا خليفة راشد من خلفاء الراشدين وما أتى في مناقبه رضي الله تعالى عنه وما ورع، وانحرفوا عن الفهم السليم وما وقال الله قال الرسول، ثم لما خرجوا على سيدنا علي واتسع الأمر، والشيعة لما اتبعوا المجرم اللي أخبارك هذا الرجل اللي اخبرك الايه الاسود اللي اخبرك ان اراد ان يحرف الدم، فاتبعوه وانحرفوا وادعوا فريق سيدنا علي رضي الله عنه فانكر ذلك وحرقهم استرخاء، ثم جت بدعه الكلاميه ثم بدعه التعطيل. هل فرق الامه لهذه البدع؟ هل شق صفاء لهذه البدع والانحرافات؟ طيب فالشاهد ان هذه البدع ينبغي مقاومتها والرد عليها، ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يعني أكبر اللي بيختلف وأنه ما نعيش في سيارة اختلافا، واقع الاختلاف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدث في الفرقة والخلاف بخروج الفرق الضالة المنحرفة والبدع ولا زال. طيب ده المرض، ده المرض اللي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي من أعلام النبوة واقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العلاج فين؟ النبي لم يدعنا صلى الله عليه وسلم أهو. كيف هذا وقد قال أبو ذر الغفاري: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طائر يطير بجناحيه إلا ذكرنا منه علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعنا حياة، لكن باقي المخرج من هذا الاختلاف والفرق إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. تبه معنى، يبقى أنت لما تنتقل يبقى أنت بالفعل بفضل الله منفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: اذكر أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين قديما وحديثا. ماشي، الاختلاف الواقع بين المسلمين. الجواب: بالنظر إلى الاختلاف الواقع بين المسلمين قديما وحديثا، وباستقراء أدلة الشرع وما ذكره أهل العلم في فهمهم، نستطيع أن نقول، وده اللي ذكره العلم زي الشيخ سامي تيمية وغيره من العلماء، نقدر نقول إن هذا الخلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وهيجي برضو تقسيم إيه؟ اختلاف التضاد إلى قسمين، لكن هذا القسمان الرئيسيان: اختلاف تنوع واختلاف إيه؟ تضاد. طيب عارف اختلاف التنوع مع ذكر بعض أمثلته، عايزين نعرف ايه هو اختلاف التنوع مع ذكر بعض الايه الامثله له. اختلاف الجواب: اختلاف التنوع هو ما لا يكون فيه احد الاقوال مناقضا للاقوال الاخرى، بل كلها صحيحه مشروعه، كلها صحيحه ومشروعه، مفيش تناقض بينها، كلها صحيحه مشروعه. زي ايه؟ زي القراءات كلها من الشرع توسعة على الايه؟ على العباد وغير ذلك. ماشي، زي وجوه القراءات، ان القرآن نزل بسبب كبابر النبي صلى الله عليه وسلم، نزل كل قراءة فيها مجزئة تقرأ بها تجزئك، فده مع اخبار خلاف تنوع. ما يجيش اللي بيقرأ بيحفظ ويقرأ قراءة حفص سينكر على اللي بيقرأ قراءة اللي الورش، أو بيقرأ قراءة حمد، لا، قراءات السمع نزل القرآن بها، القرآن أخبرك نزل على هذه الأوجه، أخبرك أي قراءة تقرأ بها كتاب الله عز وجل، فقد تلوت القرآن وأديت وامتثلت وفزت إن شاء الله عز وجل. ماشي، أنواع إيه؟ التشهدات، صيغ التشهد كلها واردة مشروعة، عايز إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المشروع الثابتة، ده تختلف ايه؟ تنوع، أي ممكن بحديث أصح من حديث أو أولى فيما، لكن كلها مشروعة واردة، فالخلاف هي خلاف ايه؟ تنوع. الأذكار نفس الكلام، ده كله ايه؟ ومن أمثلة الاختلاف التنوع كذلك الواجب المخير، الواجب الايه؟ المخير، اللي هو زي كفارة اليمين، الإطعام، الكسوة، العتق، لأن الصيام ده على الترتيب وليس على التأخير. يعني أنت عندك ثلاث خصال أهو: الإطعام والكسوة والعتق، أي واحدة تأتي بها أجزأتك. المتيسر له الإطعام بيطعم، المتيسر له الكسوة يكسو، المتيسر له العتق يعتق، وإذا أتى بواحدة من الخصال الثلاث أجزأه ذلك وأدى الواجب، خلافا للمعتزلة اللي زعموا طبعا إن إيه؟ إن التأخير ينافي الوجوب أو ينافي الإيجاب، وده كلام باطل، لأن يعني التأخير هنا مش تأخير في بين الترك والفعل، لا، التأخير هنا بين خصال لا يسعك أن تتركها جميعا، بأن تأتي إيه؟ واحدة منها، ماشي؟ فده كلام طبعا إيه؟ مردود. فالشاهد ده إيه؟ ده خلاف تنوع، أي خصلة أتى بها من ثلاثة أجزاته. من هذا الباب أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم ما وقع من الصحابة في غزوة بني قريظة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد إيه؟ العصر إلا في بني قريظة، فصلىها بعضهم في الطريق وبعضهم في بني قريظة، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم، فدل على أن الأمر كان من باب الواجب الإيه؟ المخير به في ذلك اليوم. لكن في هذا في هذا اليوم الصلاة دي كانت ايه من المخير واجب مخير فيه ماشي وعليه فكرة الطرفين مصيب. وده اللي بيقول له ايه يسميه شيخ الاسلام في قضاء الصلاة المستقيم لما يتكلم يقول لك اختلاف الايه الممدوح طرفاه الممدوح ده ممدوح وده ممدوح هؤلاء ممدوحون وهؤلاء ممدوحون ماشي. ومن احتج بهذه القصة ان كل خلاف لا بأس به فكلامه غير صحيح واحتجاج في غير موضعي واحتجاج في غير موضعي انت تتكلم في مسألة فده الايه ان المواقع من كف اقر النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما صنع لان كان باب ايه خدت بالك ان ان البعض فاهم النبي يحثهم على السرعه في السير مش طريق ايه مش طريق الصلاه والبعض التزم الايه الامر بلفظه اجتهد فهم النص ها واقر النبي ايه لان النبي لو لم يقر يعني اخطا احداهما خلاص عرفنا لكن اقر ولو اخطا احداهما لما سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خطئها صلى الله عليه وسلم ولا بين لها. فده اللي هذا اللي بيسموه الشيخ الاسلام ابن تيميه الخلاف الممدوح طرفاه الايه ده ممدوح ده اللي هو خلاف التنوع الممدوح ده ممدوح وده ممدوح لا ده امتثل امر الشرع لا امتثل امر الشرع بيقرا القران بواو ويقرا طيب ياتي بصيغه التشهد ابن صوت مسعود صيغه غيرها ده ممدوح وده ممدوح ده ممتثل وده ممتثل ليه لان ده خلاف تنوع ده تنوع ما خلاف تنوع لا يناقض بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا ماشي. فليحتاج بقى هنا بهذا الدليل على لا يقولون انت عديد دليل في غير محل اللي يجيبه من احتجاج على الاختلاف التضاد او الاختلاف غير السائغ يقول له كلامك مردود. وكان كل من احتج بهذه القصة على ايه على ان كل مجتهد مصيب مصيب يقول له برضو كلامك ايه لان دي من جنس الواجب المخير فيه. فده الشرع ده اللي هذا به الشرع ما تحتاجش بقى على ان كل زي ما قلت دلوقتي ان ايه ان كل مجتهد لا مش كله كده ماشي اللي وافق الحق والمصيب انت بمعنى. فده كلام غير ايه لو انت بتيجي تطعم الكسوة واحد جاريك حلف بيطعم يعتق الرقبة والتاني بيطعم 10 مساكين يبقى انت كده ان ده نقول ده كله مجتهد مصيب مصيب لا طبعا لان حاجات وردت ده اسمه ايه الواجب المخير فيه اللي هو الشرع اتى باكثر من ايه من امر فيه شرع لك هذا واضح. طيب يبقى ده اي اختلاف التنوع مع ذكر بعض امثلته سنوضح اهميه خلاف التنوع وضح اهميه خلاف التنوع. هذا النوع الجواب من الخلاف اللي هو خلاف التنوع ماشي في غايه الاهميه بيانه يعني بيانه في غايه الاهميه ليه لان همم العباد متنوعه وقدراتهم وافهامهم مختلفه. تمام الله عز وجل خلق البشر وشاء عز وجل أن تتنوع قدراتهم واستعداداتهم ومهيئهم له فمتفوتون في هذا ماشي. وكل واحد منهم مستعد لنوع معين من العمل تجد أن الأمر فطري خدت بالك النادر إيه خبالك أنت إزاي من الخلق من له الهمة العالية والصدق في كل خير كأبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن غالب الخلق تجده إيه كل واحد يعني يستطيع ان يبرز في مجال لا يبرز في غيره او ياتي في بطاعه لا ايه وغيره ياتي في غيرها ف يعني اكثر الخلق ليسوا عندهم القدره على الاحاط تنوعت قدرهم تنوعت استعداداتهم ماشي. فمن الناس من تكون همته عاليه في طلب العلم واخر من همته عاليه في العباده والزهد وثالث في الجهاد الجهاد المشروع يعني اللي هو شرعه الله مش الجهاد الايه مش اعمال الصنم المخالفه للجهاد اللي احنا بينا برضه يعني ايه انعرف اهله في فقه الجهاد وغير ذلك. وواحد عنده كثرة الذكر وواحد عنده كثرة الصيام ماشي واحد عنده حب تلاوة القرآن ليل نهار يعني لسانه حب ولو صام الصوم يعطل عن قراءة القرآن وواحد عنده القدرة على الصلح بين الناس والعمل الاجتماعي واحد عنده القدرة على وهذا أمر معلوم. طب إيه هنا الخلاف تنوع الطاعات هنا مناسب لتنوع القدر وتنوع الاستعدادات يوم يحدث التكامل يحدث التكامل يوم ده يأتي بالطاعة ده بس بعد ايه في حد مشترك ادنى عن الكل يعني كله لازم يصلي الفروض الاعيان الجميع يأتي بها بكلام فيها كل فروض الايه الكفايات او الزيادة عن فروض الاعيان. لكن فروض الاعيان الصلوات الصيام الزكوات المفروض لا ده كله ايه الحج اللي منقطع كل ده واجب على الجميع. انا بتكلم في لو جهات تعين لو الى اخره بتكلم فين انك انت تجد ايه في الطاعات فروض الكفايات دول موفقون ياتون بالعمل الاجتماعي لان عندهم حبهم حب لإطعام المسلمين ويغسل الملهوفين وده عنده قدرة وحب للصلح ذات إصلاح ذات البين والفصل بين الناس، وده عنده حب للإيه طلب العلم الشرعي وشغف به، وده عنده حب للأمر والنهي والدعوة، وده عنده حب لمقاومة الفساد السياسي والعمل في هذا الباب بعد الحد الإيه. فالتنوع تنوع في خلاف التنوع ده ملائم جدا مع تنوع القدر مع تنوع الاستعدادات، فيحدث التكامل والتعاون ويأتي كل واحد بإيه بما يمكنه. دي كانت من ثمرات العمل الجماعي زي ما احنا قايلين قبل كده بقى، ان هو ميزته انه ايه وظف كل الطاقات وخلى كل واحد بيأتي بالعبادة والطاعة اللي هو مهيئ لها اللي هو مهيئ لها او ما تطلب منه. ده ما يمنعش انك انت تجتهد في الطاعات، واحنا بنتكلم على واقع انك انت تجتهد في الاتيان بالطاعات المحبوبة لله حتى لو بخلاف مراد نفسك وتسعى بها ويبقى عندك همم عالية. بس احنا بنقول مش كل الناس عندهم الايه الهمة العالية ان هو ينافس في الخيرات ويجتهد ان يحوز السبق في كل باب شعاره ان استطعت الا يسبقك احد الى الله فافعل، فينافس في الخير ويجتهد في كافة ابوابه. فده مش كل الناس بايه، لكن هنتكلم على غالب الخلق والواقع في هذا الباب. طيب السؤال اللي بعد كده، هل الخلاف بين الجماعات الإسلامية المعاصرة من باب التنوع؟ ولعل يكون آخر سؤال اللي أنا فيه شرحنا، هل الخلاف بين الجماعات الإسلامية المعاصرة من باب التنوع؟ سؤال، لأن البعض يرى ذلك، بعض الناس بيرى أن يكون إيه. طيب الجواب لا، ليس كل خلاف واقع خلاف وليس كل خلاف واقع بين الجماعات الإسلامية خلاف إيه تنوع، بل في ذلك تفصيل، بل في ذلك تفصيل. فبعض هذا الخلاف من باب التنوع نعم، والبعض الآخر من باب اختلاف التضاد. فمثلا اهتمام بعض الجماعات بدعوة العصاة والاجتهاد في ذلك، إنك تأتي بالناس للإيه بالدعوة للصلاة للصلوات وإعمار المساجد أو تدعو الناس للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، والبعض الآخر مثلا بعض الجمعيات بتهتم بالعمل الاجتماعي وكفالات الأيتام، ده إيه؟ ده اختلاف تنوع، ده اختلاف تنوع. والبعض يهتم بطلب العلم الشرعي وغيره، ده من باب اختلاف التنوع. شريطة عدم ترك الواجبات الأخرى اللي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام، مش هيشتغل في عمل اجتماعي ويقصر في الصلوات أو الصيام أو علم اللي هو فرض عين من العقيدة وما يلزمه علمه ليقوم به عبادته كذا أو أو أو أو الدع، لا يعني إيه الالتزام بالإيه بالمطلوب منه الواجب، ما وجب تلزمه لا تضيع واجبا ولا ترتكب محرما، واجبات الشرعية تأتي بها، ثم تجتهد في باب من الأبواب المشروعة اللي فيها طاعة من طاعات، فدع العين وعرضها إيه، وده يجتهد في الطاعة دي أكثر، وده يجتهد في الطاعة دي أكثر اللي في الحقيقة أغلبها فروض كفاية، يجتهد ويجتهد فيها، ده اختلاف تنوع، ماشي؟ لكن ده لابد من الالتزام بالحد الأدنى من فروض الأعيان، ماشي، عبادة كانت أو علما أو دعوة أو جهادا أو غير ذلك، كل ما فرض عين لا يلزمك تأتي به، ماشي، ده ما إيه ما تقصرش فيه، لأن فيه نضيع الواجب، لا صح. مع الحظر الشديد من تحقير أي الطاعة أو التقليل من شأنها لمن كان مشتغلا بغيرها. أنت بتأدي اللي عليك في الواجبات العينية في العلوم الشرعية في الدعوة في العبادة في العمل، طيب وجيت بقى منشغل بعد كده بفروض الكفاية في العلم، غيرك بقى بعد ما جاب فروض العين منشغل بفروض الكفاية في العمل الاجتماعي يعني كفاية الفقراء والأيتام، مش إيه ليس لك أن تقلل من شأنه ولا أن تحقر، لأن أنت بتحقر معروف كده، بتحقر طاعة وليس لك ذلك، لا ينبغي أن تحقر من المعروف شيئا، كده خالفت ما أتى من صلى الله عليه وسلم. المرأة اللي كانت بتقوم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعلموا إذا ماتت لما لم يعلموا صلى عليها في قبلها، ليه؟ بتقوم بعمل عمل جليل تابع بطاعة، فعش أنك تقل من شأن أي طاعة أي طاعة. والبعض الآخر أعني بقى من الخلاف بين الجماعات، البعض الخلافات من باب اختلاف التضاد، الخلافات المنهجية الخلاف في منهج التغيير، بأنك أنت بتقول منهج الأنبياء والدعوة إلى الله من الله لغيره حتى غيره، والخلاف والتغيير يبدأ من أسفل، وده بيقول بالصدام مع الحكومات وإراقة الدماء المعصومة والوقوع في جلب المفاسد التي حصلت. ده خلاف إيه؟ خلاف تضاد، خلاف تضاد. الحكم على المجتمعات، واحد بيقول ده المجتمع ده مجتمع جاهلي ويكفر الناس ولا ينضبط بضوابط الايه الشريعه ولا يلتزم منهج اهل السنه في هذا الباب، انت بتخالفه في هذا الامر. ده خلاف ايه؟ خلاف تضاد، خلاف تضاد. ترتيب الاولويات، بيقول العمل السياسي نميع قضايا الدين ونقول الشذوذ والالحاد حريه عشان الغرب يقبلنا وعشان نتواجد نصحح ملاك الملة الكفرية ونرد الناس عشان نعمل كذا ونتقارب مع الشيعة ونعمل إذا ضلال مبين. لا طبعا، ده خلاف تضاد، ده خلاف تضاد. وهكذا يبقى ما ينفعش نقول إن كل اختلاف واقع بين الإسلاميين اختلاف تنوع، زي ما بيظهر بعض الباحثين لذلك بيعتبر هذا من السرية، ولكن كل الخلاف ذات اللي موجودة والجماعات كل جماعات يكمل بعضها. كمل بعضها إزاي؟ زي وفي مسائل اصلا لابد ان يحصل الامر فيها، وفي امور يعني الاختلاف فيها اختلاف تضاد، هذا مخالفة للكتاب والسنه وما ذكره اهل العلم. فاعشي فنقف عند هذا الحد، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.